الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أريد أن أعمل عملا يكون أجره عظيم ينفعني بعد موتي، بماذا توصيني؟ بناء مسجد أم حفر بئر؟ أرشدني. جعل الله والديك في جنات النعيم. وهل ما أقوم به من إشراك في والدي وأقاربي أم يكون لي وحدي أفضل؟ وهل تفضل أن يكون داخل البلاد أم خارجها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. لا جرم أن صدقة الجارية التي يستمر نفعها ويدوم فضلها وتعظم عائدتها على المسلمين، هذه أجرها ثابت في حياة الإنسان وبعد مماته، ما دام ينتفع المسلمون بها. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. وفي حديث عقبة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن خزيمة وابن حبان بسند لا بأس به. وأعظم الصدقات التي أعلمها إنما هو بناء المسجد، فبناء المسجد من أعظم الأوقاف التي يوقفها الإنسان في حياته ليدر عليه خيرها وبرها وأجرها وثوابها بعد مماته. ولا يزال الخير يدر عليك ما دام المسلمون ينتفعون بهذا المسجد، بل إنه في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الإنسان في حال بنائه إذا نوى انتفاع المسلمين به دائما إلى قيام الساعة فإنه يبلغ بنيته ما لا يستطيعه بعمله. حتى لو تهدم المسجد في يوم من الأيام فأجره باق لك بإذن الله عز وجل. فهذا أفضل من حفر بئر إذا لم تكن تستطع أن تجمع بينهما، لأن حفر البئر ربما ينقطع ماؤها ويجف نفعها، ولكن المسجد ينتفع به المسلمون انتفاعا عظيما. فما من صلاة تقام في هذا المسجد إلا رجع عليك أجرها، وما من حلقة علم يدرس فيها العلم في هذا المسجد أو حلقة قرآن يقرأ فيها كتاب الله عز وجل أو يؤمر في هذا المسجد بالمعروف أو ينهى فيه عن المنكر إلا وكان لك فيه خير عظيم من الله تبارك وتعالى. وإن شئت أن تنفرد أنت بثوابه فلك ذلك، وإن شئت أن تشرك معك في أجره وثوابه والديك وإخوانك ومن شئت من عباد الله من المؤمنين أحياء كانوا أو أمواتا فلا حرج عليك في ذلك. ولا ينقص بعضكم أجر بعض شيئا، بل لكل واحد منكم أجره كاملا بإذن الله تبارك وتعالى، وفضل الله واسع. وأما كونك تبني مسجدا في المملكة أو في غير المملكة فإن هذا يرجع إلى حاجة المسلمين والبقعة التي تريد أن تبنيه فيها. ولا جرم أن المملكة ولله الحمد والمنة تزخر بكثرة المساجد في مدنها ومناطقها ومحافظاتها وأحيائها، حتى ترى في بعض الأحياء أن المسجدين ليس بينهما إلا مسافة قريبة. ولكن لو أنك قلبت طرفك في كثير من بلاد المسلمين الفقيرة في أفريقيا أو في شرق آسيا لوجدت أن فيها مناطق تخلو من المساجد، إلا في بعض من سخر غرفة من بيته ليصلي فيها المسلمون ونحو ذلك. وربما احتاج المسلمون في بعض البلاد إلى الصلاة في الحدائق أو الميادين العامة. فكلما كانت البقعة التي ستبني فيها المسجد أشد حاجة إليها، أقصد أهلها أشد حاجة إلى المسجد من غيرهم، كلما كان أجر المسجد أعظم وثوابه أكبر والله أعلم.